الدرس. قالوا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قالوا منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وكان الحق يكون من قريش، التقريش أنه يكون من قريش. فشرط التقريش ليس شرط صحة، ولكن شرط شرط وجوب. فإذا فلذلك قال: وإن تأمر عليكم من لم يكن أميرا، من لم يتأهل أن يكون أميرا، لأنه ليس من قريش ولا إما من قريش. قال: وإن كان فلا بد أن تقول بأنه ولي أمر وتسمع له وتطيع. الأمر الثالث المهم جدا هو قطع دابر القول بولاية الفقيه، وهذا أصله من قول من؟ الرافض. الرافض الخبثاء أخبث خلق الله، ألعن أهل الأرض هؤلاء، اللهم انتقم منهم شر انتقام يا رب العالمين. هؤلاء هم يقولون بولاية الفقيه، يقولون بشغور الزمان من ولي الأمر، بشغور الزمان من ولي ذلك، يقولون بولاية الفقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا الآن لن يشغل الزمان من ولي أمر، يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذه تستفاد من قولي: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وأيضا يستفاد منها الأمر الرابع، وهو أن الحاكم المتغلب يكون وليا للأمر، يعني وإن لم يكن قد توفرت فيه الصفات، فإن تغلب فهو ولي الأمر، فلا بد من السمع والطاعة له. وهذا دلالة واضحة جدا. قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لو تركنا المسألة لأهل الحل والعقد، هل سيختارون العبد الحبشي؟ أهل الحل والعقد لا يختارونه، يختارون من كان أهلا وأكمل، صحيح ولا لا؟ مع ذلك أنه كيف يكون وليا؟ بالتغلب، بالدك، نعم، بالقوة، بالقوة، كعبد الملك النوران، والحجاج بن يوسف الثقفي طبعا معه عليه من الله ما يستحق، حجاج بن يوسف الثقفي نعم، لكن أنا أقصده عبد الملك النوران بايعه أنس، بايعه من؟ ابن عمر، بايعه الصحابة أجمعين، فالذين كانوا في عصره. فالحق بأن قوله سلم: أن تأمر عليكم عبدا حبشي، فيه دلالة أيضا على أن ولي الأمر هو إن كان متغلبا صار وليا للأمر، ولا بد من السمع والطاعة له، ولا بد من أن يؤدي ما عليه المكلف، وأن يسأل الله ما له. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ومحدثات للأمور. قال: سيرى اختلافا كثيرا، من يعش منه فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا دلالة واضحة جدا على أن الاختلاف واقع في الأمة سنة كونية، أن هذا الاختلاف الذي يقع في الأمة هو سنة كونية، بأن الاختلاف لا يرتفع عن هذه الأمة، واقع لا محالة، ولكنه مذموم وليس ممدوحا، وليس كل ما يقع يكون ممدوحا، بل يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من باب النبوءة، من باب دلالة على علامة من علامات النبوءة، لكنه لا يدل على المدح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن الذين من قبلكم، أو لتتبعن سنن الذين من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، يعني من اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني من غير هؤلاء. فالغرض المقصود هذا على سبيل الذم وليس على سبيل المدح. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لتمرن الضعينة من حضر موت إلى الكعبة، لا تطوف البيت حتى لا تخشى إلا الله والغنم والذئب على الغنم. الحق بأن العلماء حملوه على إيش؟ على المدح، وبعضهم ما حملوه على مدح ولا ذم، وقالوا يبقى الأدلة المحكمة هي المتحكمة في قول السلام: لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا من الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. حد فهم شيء؟ إذن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فصار اختلافا، ليس مدحا ولا ذما، ولكنه على سياق النبوة، بل وهو أيضا على سياق الذم بالأدلة المحكمة التي جاءت، ليست في هذا الدليل في هذا الحديث، لكن بأدلة أخرى جاءت تدل على ذم الفرقة، كما قال عمر بن الخطاب في السنة الخلال والسنة ابن أبي عاصم. قال عمر بن الخطاب: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. قال: والفرقة عذاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، لا تتفرقوا، لا تتشرذموا. ذلك يقول أن سلم المؤمن المؤمن كالبنيان. وأيضا قد قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال: وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطاوعا ولا تختلفا. لذلك قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فالاختلاف والواقع في الأمة هذا اختلاف شر كله، وليس فيه خير بحال من الأحوال. ابن مسعود رضي الله عنه رضاه صلى خلف عثمان بن عفان، وعثمان قد اجتهد في مكة، لأنه أصبح له بيت في مكة، فصلى تماما. فلما قام ابن مسعود يعني قال: ركعتين، أصلي ركعتين أفضل من أربع. ثم لما ورد أمير المؤمنين يصلي بهم أربعا، قام فصلى أربعا وقال: الخلاف شر كله. لذلك لما يقول السلام: فإنه ما يعش منكم بعد يرى اختلافا، فيها دلالة واضحة جدا على الذم، وأن هذا غير مرغوب فيه، وأنه وإن كان واقعا فلا بد من دفعه، وهذا من باب القدر الذي لا بد أن يدفع. في لفظ الحديث دلالة على الذم، ما هي في لفظ الحديث دلالة على الذم؟ بينوا لي أين هي اللفظة وكيف الدلالة بها على الذم. أقرأها عليكم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا ومحدثات في الأمور فإنها ضلالة، إلى آخر الحديث. الاختلاف عما كان عليه القرون الخيرية ممتاز، لكن وإن كان الإجابة فوق ذلك لكن ممتاز جدا. تأمر، نعم، فمن أدرك منكم عليكم بسنتي، جيد. أيضا جهاد، ماذا قال؟ دلالة الاقتران، الاختلاف يعتقدها بالضلالة، هذه من أمتع الأجوبة. الاختلاف وتقيدها بالضلالة، هذه من أمتع الأجوبة. بين اختلاف المحدثات أيضا من أمتع الأجوبة. الأجوبة يعني بأسرها صحيحة. جزاكم الله خيرا، قرة العين بما نرى. نعم، والحق أنه إذا نظرنا إلى اللفظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم، نبدأ من هنا، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا. أولها في الذم اختلافا، الاختلاف دلالة على الذم. لما؟ لأن هذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما يعيش منكم بعدي، يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الوفاق كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم للتمسك بسنته، فسيكون الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ترك السنة، وسيكون هناك من يأتي على السنة ويبتدع، وهذا الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة تؤدي دائما إلى الاختلاف. قال: يرى اختلافا كثيرا وليس قليلا. قال: يرى اختلافا كثيرا. ثم بعد ذلك قال: ومحدثات الأمور. بيّن أن الاختلاف جاء عن الإحداث، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على نعم الجميع. مخذ أم مخدر؟ أنا قلت الجميع أجابوا إجابة صحيحة، ما أحد يراجعني في ذلك. أنا ما قلت هناك إجابة فوق إجابة، غير أنا قلت أمتع الإجابات، وبعد ذلك قلت كل الإجابات التي جاءت كلها صحيحة. لذلك قلت: أنتم قرة العين وتاج الرأس، جزاكم الله خير الجزاء. قال: فإنه ما يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. وهذا فيه ذم على الاختلاف، لأن بالاختلاف في التنازع، والتنازع فيه التناحر، والتناحر فيه التدابر، وبعد ذلك الفرقة، ثم بعد ذلك الخسارة والبوار والعار والشنار، وفي الآخرة النار. نسأل الله جل وعلا أن يغفر للجميع. قال: فإنه ما يعش منكم يرى اختلافا كثيرا ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. قال: ومحدثات الأمور قال محدثات الأمور فإنها ضلالة. وهذا الكلام على البدعة، المحدثات يقصد بها البدعة. والبدعة كل شيء محدث فهو بدعة، لكن في الاصطلاح البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في عبادة الله جل وعلا، طريقة في الدين. يبقى إذن في الدنيا لا يقال بدعة، لا يقال الثلاجة بدعة، الطائرة بدعة، الصاروخ بدعة، يعني كما قالوا، يعني قالوا ذلك عن كثير من يعني ممن يتسمى باسم الالتزام، يعني زورا وبهتانا. ما أحد يقول بهذا، ما أحد يقول بأن الثلاجة بدعة، ولا في أحد يقول بذلك. ها الميزانة كمان عجيب جدا والله العظيم. فالحق بأن طريقة في الدين قيد يخرج به ما كان في الدنيا. بدع الدنيا هي من الأمور التي من استخدمها لرضا الله تعالى كان له الربح فيها في الدنيا وفي الآخرة، ومن استخدمها في غير ذلك فعليه الحساب عليها. فالبدعة في الدين لا في الدنيا. قال طريقة في الدين مخترعة، مخترعة إذن ليست على مثال سابق، ليست على مثال سابق. طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها، يضاهى بها الشرعية، يعني كأنها تحاكي الشرعية، كأنها تحاكي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في عبادة الله جل وعلا. زعموا ذلك، ولذلك أنكر الله هذا بقوله ورهبانيات ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. ورهبانيات ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله، لأن هذا استثناء منقطع، لكن ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. لذلك ابن تيمية أجمل في تعريف البدعة، وإن كان تعريف الشاطبي، تعريف الشاطبي أشمل من تعريف يعني غيره، وتعريف ابن تيمية أشمل وأشمل. تعريف الشاطبي يقصد بذلك الشاطبي، لأنه الشاطبي صراحة هو عالم فارقة، عشان أكون منصفا، لأن الكلام كل الكلام في مسائل البدع هناك اتفاق بين أهل السنة والجماعة على حرمة البدع الأصلية، وأن البدع حق هي البدع الأصلية، اللي هي كل ما خالف ما ليس له تأصيل شرعي، كما نقل ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم وغيره، نقلوا ذلك، فقالوا كل ما ليس له أصل في الشرع فهذا بدعة، هذه البدعة الأصلية، وهذا اتفاق. الخلاف الذي ورد، والخلاف هذا يعني أنا أراه ضعيفا، لا سيما وسنبين الأدلة على أن البدعة الإضافية أيضا بدعة. البدعة الإضافية هي إيش؟ هي البدع في الهيئة أو في التوقيت أو في القدر. ها؟ أنا نريد أسأل، مفهوم هذا الكلام أم غير مفهوم؟ انتظر، قيدها بالدين لأنها فيها تخترع أضيفها صاحبها. جيد، أنا أريد فهم كلامي أم لا؟ نعم ولله الحمد. طب جيد، إذن أقول الكلام على البدع الإضافية وقتا وقدرا وهيئة وجنسا، نسأل الله أن يحفظكم، نعم وجنسا، هذه البدع الإضافية، يعني البدع الإضافية كأن يصلي، يعني يحدد يوم الثلاثاء يقوم فيه الليل ويجمع الناس عليه، أو كما يحدث الآن في ما اسمها فيس ولا التواصل الاجتماعي، أنه يقول غدا سنجتمع جميعا ندعو على الكافرين، غدا سنجتمع جميعا ندعو للأموات وللمرضى، يعني هذه من البدع أيضا، يعني هذه من البدع. فالحق بأنه القول بأن التوقيت الغير مسنون أو الهيئة أو القدر هذه من البدع الإضافية، اللي الكلام فيها كثرة في هذه الأونات، لكنها قد حسمها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل نص في العموم لا يخرج منه شيء إلا بدليل. إذن كل بدعة، يبقى إذن كل نزل تحته البدعة الإضافية والبدعة والبدعة الأصلية، نزل الجميع تحته. كل بدعة ضلالة ولو رأى الناس حسن طبعا، كل بدعة ضلالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نص في العموم. ومن الأدلة أيضا على أن البدعة الإضافية كانت مذمومة عند الصحابة الكرام ما حدث من الصحابة رضي الله عليه، ابن مسعود رضي الله عنه عندما رأى أبو موسى الأشعري مجموعة لهم كبير يقول لهم بالحصى كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100. ليس مسألة على الحصى، الإنكار ما كان على الحصى، الإنكار كان على الهيئة. دخل ابن فقال أبو موسى والله يا أبا عبد الرحمن رأيت في المسجد يعني أمرا جللا. قال ما رأيت؟ قال الناس يلتفون حول رجل يقول سبحوا أحمدوا كبروا، ما رأيت إلا خيرا. قال ائتني ثم أو تعال معي. فذهب ابن مسعود فدخل عليه من المسجد ملثما ثم قال أتعرفونني؟ أنا صاحب رسول الله. فخلع اللثام ثم قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. قبلها قال أضمن لكم حسناتكم وعدوا أنتم سيئاتكم. عدها إيش؟ عدها سيئة، عدها سيئة، قال عدوا أنتم سيئاتكم. ثم قال منكرا أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، والإجابة لا، أحلاهما مر أو مفتتح باب ضلالة، فخيرهم بين أمرين أحلاهما مر. فلما قال ذلك، وهذه من البدع الإضافية، لما؟ لأن التسبيح من ذكر الله، التحميد من ذكر الله، التكبير من ذكر الله، وقد قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ما يصح أن يقال بأن الذكر مبتدع، صحيح ولا لا؟ الأصل هو الآن، لكن المسألة أنها بدعة إضافية، والبدعة الإضافية هو الآن أنكرها ابن مسعود أيما إنكار. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. إنكار من مسعود على البدعة الإضافية. عبد الله بن عمر سألوه عن الضحى، صلاة الضحى، فقال بدعة بدعة بدعة. صلاة الضحى تعرفون صلاة الضحى؟ حين ترمد الفصال، صلاة الضحى صلاة ولا غير صلاة؟ يبقى إذن الكلام هو على البدعة الإضافية ولا البدعة الأصلية؟ نسألكم أنتم، أنتم خلاص، أنت فين كتوجو ولا وين ولا وين أنت؟ وين أنت من وين؟ ها قل لي، ها إيش نيجيريا؟ الآن أنا أريد أفهم، هذه بدعة أصلية بدعة ولا بدعة إضافية؟ صلاة الضحى أو صلاة، بقول صلاة أو صلاة الضحى إضافية ولا أصلية؟ إضافية، صحيح، صلاة مشروعة، هي بدعة إضافية هو الآن. لا، لذلك قال فيها ابن عمر بدعة. طبعا ابن عمر لما قال بدعة نحن لا نوافقه على أن قال ذلك، أنا أمثل بهذا التمثيل لتعلم أن البدعة الإضافية منكرة عند الصحابة. وابن عمر لما أنكرها؟ لأن ابن عمر يرى أن الضحى فقط لا تصلى إلا في السفر، صلى 8 ركعات، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة في حديث أم هانة، هذا قول ابن عمر. ولذلك كانت عائشة تقول إن النبي ما كان يصلي الضحى وكنت أنا أصليها، وهذا إقرار سنة، بل النبي صلى الله عليه كان يصليها أيضا، لكن الغرض المقصود لما لم يعلم ابن عمر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال إيش؟ بدعة بدعة. وأيضا الصاحب الجليل لما قال لابني، عندما قال له في القنوت في الفجر، قال أي بني بدعة، أي بني بدعة، مع أن القنوت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت على راعل وذكوان شهرا كاملا، صحيح. فقال، وايضا حديث انس يدل على قنوت في الفجر، فقال اي بني بدعه. هذه دلاله الان على كل هؤلاء كانوا ينكرون البدعه وكانوا ينكرونها انكارا تاما على انها من البدع الاضافيه. يبقى لا احد ينازع ويقول نفرق بين البدع الاضافيه والبدع الاصليه، وهذا الذي يحتج به اهل الضلاله عندما يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا يبقى من احدث في ديننا هذا ما هو منه فهو مقبول، هذا قول البدع، هذا قول الجفري وامثاله واطرابه، وهذا كلام هارك، كلام ضعيف جدا، لا سيما ان هذا يحتاج بمفهوم المنطوق اقوى منه، وهذا المنطوق في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله، ويفصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعله، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء 3 نفر يسالون عن عبادتي فكانهم تقالوها، فقال احدهم اني اقوم ولا انام، القيام بدعة أم القيام مشروع في بل كان واجب عليه وسلم. طيب، قال والثاني قال وأنا أصوم النهار لا أفطر والصيام مشروع. قال والآخر لا أتزوج النساء، ليس واجبا الزواج إلا في حالات بيانها العلماء. ومع ذلك عليه وسلم قال إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فيها دلالة واضحة جدا على أيضا إنكار البدع الإضافية مع إنكار البدع الأصلية. قال فإنها ضلالة. يبقى إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ضلالة والهاء ضمير عائد على المحدثة، والمحدثة هنا محدثات على الإطلاق، والإطلاق ينزل تحته البدع الإضافية والبدع الأصلية، فإنها ضلالة. فمن أدرك ذلك منكم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بينا بأن الخطر العظيم في البدعة، وأن البدعة هدامة للدين، وأن البدعة هدامة للسنن، كأن سائلا يسأل وكيف الخلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أدرك، وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا تنتفع به الأمة إلا دلهم عليه، وما ترك شيئا يعني يكون فيه ما فيه من الإذاء لهذه الأمة، من خسارة الأمة أو من ضياع الحسنات، إلا وحذرهم الله النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال فمن أدرك ذلك من الاختلاف الكثير والمحدثات. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، هناك ترابط عجيب بين الجملتين. ما هو الترابط؟ خمول الكلام لنا لكم ولهم، لكم ولهم خمول الجماعة. أنتم الآن تكلم الآن. ربط بين الضلالة والمحدث. لا، ليس هو. حدق حتى تصل. بالجزائرية حدق يعني إيش؟ انظر إيش؟ لا تعرف؟ هي فرنسا. غير موجودة عندنا. أنا لا أعرف. حدق. يحدق باللغة العربية. يدقق النظر. يدقق يدقق. هذا يهدد أيها الصومالي. ما هو السؤال؟ شوف الإجابة. الواحد الترابط تؤدي إلى المتانة. أنت أم خضر، عشان بس ما لا تعاتبين في الإجابة، أتيت بالإجابة المقابلة. قلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، قلت هناك ترابط عجيب بين الجملتين. ما هما؟ الإحداث والابتداع وكل بدعة ضلالة. جيد، ممتاز، لكن ليس هو. ما قلت أخطأت؟ الرابط بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وترك السنة بطول الأمد، جيد، لكن ليس هي. يا جماعة الخير، يعني قولي قولي قولي يا أم خضر، تفضلي، ماذا عندك؟ الاختلاف الكثير من الضلالة، إجابة سديدة، لكن لا، يعني قاربتي أو قاربت. أنا أقول الترابط الذي أريده هو بين المحدثة والاختلاف، بأن البدعة تؤدي إلى الاختلاف، الإحداث يؤدي إلى الاختلاف والتنازع، هذا الذي كنت أريده. إنه قال فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا ومحدثات، والمحدثات تؤدي إلى كثرة التنازع وكثرة الاختلاف، فكلما وجدت الاختلاف كلما علمت بأنه البدعة. لذلك قال حذيفة البدعة تفرق والسنة تجمع، البدعة تفرق والسنة تجمع. قال فإنها ضلالة، وهنا عائدة على كل محدثة، فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم الخلاص هنا والنجات. وهذا دأب هذا الشرع، هذه الشريعة الحنيئة الغراء، فإنها إن بيّنت خطرا بيّنت كيفية النجات من هذا الخطر. فقال فمن أدرك ذلك منكم، اللهم احفظنا جميعا يا رب العالمين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال فعليكم بسنتي، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجوبا وإلزاما، وإلا فالكتاب قد قال بذلك ونطق بذلك، قال الله جل في علاه، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيننا ثم لا يجد في انفسنا حر ثم لا يجد في انفسهم حر مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. وقال الله جل في علاه: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وايضا قد قال صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قال: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هل هي ممتدة أم هي مقيدة؟ من هم الخلفاء الراشدون؟ هي ممتدة أم مقيدة؟ مقيدة. نعم يا أم مازن، ماذا تريدين؟ عذر من القائل؟ نعم، القائل هو حذيفة، قال: البدعة تفرق والسنة تجمع. ممتدة، كيف ممتدة؟ مقيدة، كيف مقيدة؟ مقيدة، ثلاثة أرواد مقيدة. هو الحق بأن الخلافة الراشدة على أربع، وإياكم حفظكم ربي، على أربع، وهم الخلفاء الأربعة. الخلفاء الأربعة هي الخلافة الراشدة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ومن سار على نهجهم قد يدخل تحتهم، لكن الأصل أن الخلافة الراشدة هي أربعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم قال: حكم عضود، ثم حكم جبري، ثم خلافة على منهاج النبوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهج النبوة ورحمة. فنظرنا للخلافة التي على منهج النبوة والرحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة خلافة في حديث سفينة، قال: خلافة على منهج النبوة والرحمة، قال: 30 سنة. 30 سنة عدها لن تردها فوق إيش؟ فوق الأربعة إلا مع الحسن، لأنها بقي على 30 ستة أشهر كانت لمن؟ للحسن ابن علي. فأبو بكر سنوات ثلاث، عمر إلى 12 سنة أو 10 سنوات، وعثمان 12 سنة، يوصل وعلي بن أبي طالب 6 إلا 6 أشهر، فتصل إلى 30 بالـ6 أشهر هكذا. فتكون هذه الخلافة الراشدة. لكن عندما نقول سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، من المهديين من بعدي عضوا على النوارز، وفي قولي خلافة نبوة ورحمة وخلافة على منهاج النبوة، جاءت الأمر يمتد لما قال على منهاج النبوة. لذلك الفقهاء أدخلوا خلافة عمر بن عبد العزيز في الخلافة الراشدة. دائما الفقهاء الشافعي وغيره يقولون: الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، مع أن عصر معاوية كان أفضل من عصر عمر بن عبد العزيز. الحق أنت لو نظرت عصر معاوية أفضل من عصر معاوية، وفتحات الفتحات كانت في عصر معاوية أعظم مما تكون، ويوم واحد لمعاوية رأى فيه وجه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. لكن لما يذكر بانبهار كلام عمر بن عبد العزيز؟ لأن هو توالى بعد معاوية، توالت الظلمات في الخلافة، فلما أشرقت شمس عمر بن عبد العزيز كان العدل قد عم على الناس، حتى أن الذئب كان يحرس الغنم، الراعي نائم، قام ورد الذئب يلتهم الغنم، قال: أقسم بالله مات عمر بن عبد العزيز. ذهب إلى البلدة وجده مات. شوف الله تعالى كفاه من انتشار العدل، ماذا بماذا كفاه الله جل في علاه؟ كفاه الله أكبر. مع أنك لو نظرت في سيرة عمر بن عبد العزيز كان مدللا جدا، كان مدللا في بني أمية، وكان رجلا ذا يعني كان رجلا ذا عطور وأموال، وأيضا كان يؤخر الصلاة، كان ممن يؤخر صلاة العصر أيضا. وقد أنكر عليه عروة بن الزبير وبين له حديث جبريل، فما رجع لها بعد ذلك. لكن لما اختاره الله جل في علاه للخلافة، انظر ماذا فعل، عم العدل، فتغير اختلافا كليا جذريا، عم العدل في جميع أنحاء المعمورة. مات ليس معه يعني لا يملك درهمين حتى. فالغرض المقصود بأن كل من سار على هذا المنهاج هو من الخلافة الراشدة، لكن ليس نصا فيها الخلافة الراشدة إلا الأربعة. قال وهذه أيضا يحتج بها الأصوليون على أن السن على أن قول الصاحب حجة لقول السلام عليكم سنة سنة الخلافة الراشدة المهدي من بعدي. قال قول الصاحب الذي هو من الخلافة الأربعة يعني أبو بكر عمر عثمان علي، ولذلك هم قالوا أبو بكر عمر في كفة والبقية في كف، إذا اتفق يأخذ باتفاقهم لقول سلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، يتبعوا أبي بكر وعمر يرشدوا، ثم بعد ذلك عثمان وعلي بهذا الحديث سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوارز فيها دلالة واضحة جدا أيضا على سير النهج الصحيح في الاعتقاد لا يكون إلا على اعتقاد الأئمة الأربعة الذين صاروا على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا الطريقة السديدة في الاعتقاد هو أن ترى السلف كيف كانوا يعتقدون، أن تستدل ثم تعتقد ولا عكس، لا تعتقد ثم تستدل، ستلي عنق أن يستلوي عنق النصوص لا محالة وستبتدع لا محالة، لكن إن كنت بانسيابية منقادا انقيادا تاما إلى الدليل ستعتقد اعتقاد السلف كما اعتقدوا في ربهم جل في علاه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الفائدة الأولى فضل الاجتماع على الوعظ، أي حديث ما صحت أي حديث، أنا سأرى الأسئلة هذه ما أنت تقول لي، أنا مش بنظر صحت أي حديث ماشي. الفائدة الثانية فقه المستمع أن يسأل ولا يمنعه الحياء ولا الكبر من السؤال، قال كأنها موعظة مودع فأوصنا. الفائدة الثالثة النجاة في التمسك بالسنة، النجاة في التمسك بالسنة، لذلك قال الإمام الزهري السنة سفينة النجاة. الفائدة الرابعة خطر البدعة، لذلك ابن تيمية يقول ووجوبا على ولي الأمر عقوبة المبتدع للمذنب، العاصي أوب يتوب، المبتدع يؤصل ويحارب من أجل بدعته، بقول نساسع ومرق واسع. لذلك أنت ترى دائما أنا أرى ذلك صاحب الهوى اللي هو بيحسب أنه على السجية وعلى الديانة وهو صاحب هوى أصارة مال وحادة عن الطريق طريق السلف وعاصي، أنا أمثلهما تمثيلا رائعا بمن دعهم يجيبون الآن. صاحب هوى يقوم الليل يصوم النهار رجل فيه خير، ورجل صاحب سنة لكنه أذنب، اترك هل وصل السؤال أم لا؟ إبليس آدم لفض فوق، لفض فوق، نعم هذا الذي أردته، لفض فوق هو إبليس آدم رأيت الإثنان قد إيش عصيا ووقع في المعصية، كيف كان آدم كيف كان إبليس، أما إبليس فكان ملعونا لأنه اتبع هواه وقدح في حكمة الألف ولا، فكان ملعونا مطرودا، وأما آدم فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه فارتقى منزله، والعلماء اتفقوا على أن منزلة آدم بعدما أنزل إلى الأرض بعدما أكل شرع وعصى ربه وأنزل إلى الأرض منزلته بعد التوبة الصحيحة، اللهم ارزقنا توبة النصوحة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا توبة النصوحة، اللهم ارزقنا توبة النصوحة، بعد التوبة ارتقى منزلة عند ربه فوق المنزلة التي كان عليها وهو في الجنة، يعني هو في الأرض منزلته كانت أعلى من منزلة من منزلته وهو في الجنة. الطرف له ما له من يعني من الدعوة والسرور، والطرف له ما له من اختراب النفس على الإنسان، يعني فلابد الإنسان أن ينام في الشوارع والله العظيم إذا افترش الأرض أو التحف السماء لابد له أن يرى بعض، نعم هذا هو. طيب إذا الأسئلة، نعم الأسئلة حتى ندخل في نيل الأوتار، أين الأسئلة هنا؟ أنا أرى بعد إذنك حديث حديث ايش؟ حديث الحكم العام الذي كنت تشرحه شيخنا. اي الحكم العام؟ حديث ايش؟ اعرف ايش الحكم العام. رضا او رضا الله يغنيك. فانا اريد ماذا تقصد؟ بماذا تقصد؟ ما الحديث؟ واياكم حفظكم ربي ورفعكم. اسامة ابو يا ابا اسامة جئت متأخرا، مكتوب على الصفحة يا ابو اسامة. الاخوة والاخوات الفضلات والاخوة الافاضل الكرام يطلعوا على الصفحة سيعرفون الوقت التوقيت. حكم عاد هذا حديث حسن، هذا حديث حسن اختلف فيه العلماء وهو حسن. نعم، لو في اي اسئلة حتى ننتقل الى نيل الاوتار. شوف انت الاسئلة عشان نبدأ في نيل الاوتار. انتوا تستأذنون، احنا عندنا لغاية الفجر. هذا وبعدين البخاري وبعدين في الترمذي. اللهم اجعلها وبعد ذلك اقبضنا. والله نسأل الله أن يجعلنا نصل إلى ذلك ثم يجعلنا ترابا، ما نريد شيئا بعد ذلك. ماذا تفعل أنت؟ الأسئلة. نيل الأوتار لن يأخذ وقتا طويلا. تفيد وافر خلاص، تفيد أول أتي. أن الإمارة تكون مقشعين مقصود منها مكة والمدينة شيخنا؟ لا، المقصود منها أهل قريش. يعني لو لو لو لو حضرتك قرشي تكون منهم. أظن أنني منهم إن شاء الله. السند هنا تزوير السند والنسب صار كالماء الآن. الكل يقول نحن من الأشراف. يعني إيش؟ لو تغلب غير قرشي فهو ولي للأمر ولا بد من السمع والطاعة له. وإن تأمر عليكم عبد حبشي أو رأسه كأنه زبيبة في الرواية مجدع الأطراف. يعني شوف الشروط كلها غير متوفرة، واجب عليك السمع والطاعة له. اللهم اجعلنا رماء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين يا رب العالمين. ما في أسئلة؟ نبدأ في نهاية الأوتار إن شاء الله. طيب يعني دقائق ونبدأ في إذا متى تكون شروط ملزمة؟ أي شروط؟ الشروط تكون ملزمة إذا كان من اختيار أهل الحل والعقد. الشروط الملزمة عندما تكون من اختيار أهل الحل والعقد. اكتب له دقائق ونبدأ في نيل الأوتار. ثلاث دقائق ونبدأ في نيل الأوتار. ثلاث دقائق ونبدأ. خمس دقائق من أجل أخينا الفاضل هاتي. خمس دقائق ونبدأ في نيل الأوتار إن شاء الله. ما في؟ ليش لا؟ أوقفت؟